فاتقوا الله لعلكم تفلحون. فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الغيظ والعافين عن الناس. الله يحب المؤمنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا Thank you.

مستهم قرح فقد مست القوم قرح مثله يمسككم قرح فقد مست القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس هذا بيان هدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين إن يمسككم قرح فقد مس